الحمد لله. في القدمين والجراميق التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى. يجوز المسح على الخفين، والخف هو معروف وهو لباس للقدم يكون عادة من الجلد ويستر القدم مع الكعبين. الخف عادة يكون من الجلد، وقد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين في حديث المغيرة بن شعبة وغيره. يجوز المسح على الخفين، وسيأتي بيان المسح هذا، وما أشبههما من الجوارب الصفيقة. الجوارب جمع جورب، والجورب معروف وهو يصنع عادة من القماش، يعني الجورب هو ما يسمى بالشراب أو الشراب. هو الشراب الجورب، قال الجوارب الصفيقة أي ليست الشفافة الرقيقة. الجوارب الرقيقة التي تشف أو تصف القدم لرقتها. فالمؤلف يقول هذه لا تدخل معنا. هذا عندنا الله المستعان. هذا صوت العصافير. فالجوارب الصفيقة يعني الجوارب المتينة أو السميكة التي لا تشف عن القدم. إذن اشترط في الجوارب، الشرط الأول أن تكون صفيقة، الشرط الثاني التي تثبت في القدمين، تثبت بنفسها، ويحترزون بذلك عما لا يثبت بنفسه، إما لاتساعه، شيء متسع، خف متسع لا يستطيع أن يمشي فيه الإنسان، أو إما لثقله، يعني الافتراض أن هذا يشمل حتى لو لبس شيئا من خشب أو من زجاج، فلا بد أن يكون يثبت في القدمين بنفسه. قالوا لأن هذا هو الذي جاءت فيه الرخصة، وهذا هو الذي يحتاجه الإنسان، وأما هذا الذي لا يثبت لسعته أو لثقله فهذا لا تتعلق به الرخص، لا يعتاده الناس ولا يحتاجونه. المسح على الخفين رخصة لأن الإنسان في البرد يلبس الخف، فقد يشق عليه أن ينزع ويغسل كل مدة، فجاءت الشريعة بالترخيص. لكن هذا الخف غير المعتاد لا يدخل معنا ولا نحتاجه، خف لا يثبت في القدم. وعادة الناس أنهم إذا لبسوا الجوارب أو الخفاف فإنهم يلبسون شيئا يثبت في أقدامهم. قال والجراميق، الجراميق جمع جرموق، هذا الجرموق عبارة عن الخف. الجرموق هو الخف القصير، خف قصير يلبس عادة فوق الخف المعتاد. جرموق خف قصير يلبس فوق الخف المعتاد، إما لحفظه أو لشدة البرد يلبس خفا وخفا، يلبس خفين. في الطهارة الصغرى، هذا قيد أن استعمال أو استعمال هذه الرخصة، المسح على الخفين وما أشبه الخفين، إنما يكون في الطهارة الصغرى. فإذا أحدث الإنسان حدثا أصغر وأراد أن يتوضأ مرة أخرى وهو لابس للخفين، فماذا يعمل؟ يتوضأ ويمسح الخفين، تستمر معه الرخصة كما سيأتي المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها. لكن إذا حصلت جنابة ولزمه الغسل، فهل يصح أن يغتسل ويقول لا أغسل رجلي بل أمسح على الخفين، هل يصح؟ لا يصح. هذا معنى أن هذه الطهارة، طهارة المسح على الخفين والجوربين، هي خاصة بالطهارة الصغرى. فإذا حصلت الجنابة أو ما يوجب الغسل فلا بد من نزع الخفين، ولا بد من غسل القدمين في الغسل، ولا يجوز المسح عليهما. وعندنا الحديث، حديث صفوان بن عسال، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو سفرا، سفرا يعني مسافرين، ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. يعني لو حصل غائط أو بول أو نوم، يعني حدث أصغر، فإننا نمسح على الخفين هذه المدة 3 أيام ولياليها إلا من جنابة. فإذا حصلت الجنابة فلا بد من نزع الخفين. وهذا أحد الفروق المهمة بين الجبيرة وبين الخفين، الخفين والجوارب ونحوها. في الخفين، الخفان أو المسح على الخفين متقيد بماذا؟ بالطهارة الصغرى. فإذا جاءت الجنابة فلا بد من خلع الخفين والاغتسال الكامل، بخلاف الجبيرة فإنه يمسح عليها في الطهارة الصغرى والكبرى. يعني لو أن إنسانا جبر كسرا في يده، وضع جبسا مثلا، أو وضع لاصقا فيه دواء، وكان يشق نزع هذا اللاصق، فإنه في الوضوء يمسح على الجبيرة. وكذلك في الغسل، لو أجنب وأراد الاغتسال وهو لابس أو واضع للجبيرة، فإنه يمسح على الجبيرة في الطهارة الكبرى. إذن المسح على الخفين خاص بالطهارة الصغرى، والمسح على الجبيرة يشمل الصغرى والكبرى. قال: يوما وليلة للمقيم. يوما في الطهارة الصغرى، يوما وليلة، أي يجوز المسح يوما وليلة للمقيم، يعني 24 ساعة، وثلاثا للمسافر، 3 أيام بلياليها للمسافر، يعني 72 ساعة. من الحدث إلى مثله. هنا يبين المؤلف رحمه الله متى تبدأ هذه الطهارة. قال: تبدأ من الحدث، يعني من أول حدث بعد لبس الخفين، من أول حدث بعد أن يلبس الخفين. الإنسان إذا توضأ وضوءا كاملا وغسل قدميه، وهذا شرط سيذكره المؤلف، حصلت له الطهارة الكاملة، هنا يجوز أن يلبس الخفين. فإذا لبس الخفين وهو كان قد توضأ وضوءا كاملا، ثم أحدث بعد ذلك، فمن هذا الحدث نبدأ نحسب المدة إلى المقيم يوما وليلة، إذن إلى نفس الوقت من اليوم التالي. المثال: لو أن رجلا توضأ لصلاة الفجر وضوءا كاملا وغسل قدميه، ثم لبس الخفين، لبسهما على طهارة كاملة وصلى صلاة الفجر، فلو أنه أحدث مثلا، أحدث الساعة 6 صباحا، أحدث، انتقض وضوءه في 6 صباحا، فهذا أول حدث، هذا أول حدث بعد ماذا؟ بعد لبس الخفين، بعد لبس الخفين. فتبدأ المدة على المذهب من هذه الساعة، من 6 صباحا. فللمقيم يوم وليلة، أي تنتهي في اليوم التالي عند الساعة السادسة صباحا، تنتهي المدة، ولا يجوز له أن يمسح عليه بعد ذلك، بل يجب أن يخلعه ويتوضأ وضوءا كاملا بغسل القدمين، ثم إن شاء لبس الخفة أو لم يلبسه. إذن المدة تبدأ من أول حدث بعد لبس الخفين. هناك قول آخر أن المدة تبدأ من أول مسح وليس من أول حدث. في المثال السابق هذا الرجل الذي أحدث في الساعة السابعة صباحا ولبسه عند الفجر، لا أحد يقول إن المدة تبدأ من وقت اللبس، إنما لبسه بعد الفجر، أحدث في السادسة صباحا، وفي الساعة الثامنة صباحا أراد أن يصلي الضحى وهو لابس للخفين، فماذا عمل؟ توضأ ومسح على الخفين. إذن في الساعة الثامنة صباحا هذا أول مسح. فالقول الثاني في هذه المسألة أن المدة تبدأ من أول مسح، إذن من الثامنة حتى الثامنة من اليوم التالي. وهذا القول رجحه جماعة من أهل العلم لدلالة الحديث يمسح المسافر، فعلق القضية على المسح ويمسح المقيم، قالوا فتكون المدة من ابتداء هذا المسح. والمؤلف يقول ماذا؟ يقول تبدأ من متى؟ تبدأ يقول من الحدث. نعم، المذهب والمؤلف، يعني نحن عادة يا أخي يعني سننبه، لو أن المؤلف خالف المذهب سنقول هذا اجتهاد من المؤلف. الأصل أن المؤلف يكون موافقا للمذهب الذي يؤلف فيه. فالمؤلف هنا والمذهب أيضا يقولون إن المدة قال من الحدث، أي من أول حدث بعد لبس الخفين إلى مثله من اليوم التالي بالنسبة للمقيم، وثلاثة أيام بالنسبة للمسافر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة. يمسح ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة. هذا الحديث رواه أحمد والترمذي وله شواهد يصح بها. هو نفس الحديث الذي استدل به يعني أصحاب القولين، لكن تعليقه على المسح هو الظاهر، يمسح المسافر يمسح المقيم، إذن جعل المقيم مدة وهي تتعلق بالمسح وتبتدئ من المسح. ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته. متى مسح ثم انقضت المدة، المدة سواء قلنا إنها من الحدث أو من المسح الذي بعد الحدث، إذا انتهت المدة فلا شك أنه لا يجوز المسح على الخف، هذا متفق عليه. إذا انتهت المدة فلا يجوز بعد ذلك أن يمسح على الخفين، بل لابد أن يتطهر طهارة كاملة بغسل القدمين، ثم إن شاء مسح عليهما أو لم يمسح. إذا انتهت المدة بطلت طهارة المسح على الخفين، لكن هل بطلت طهارة الإنسان؟ بمعنى أنه كان مثلا قلنا ستنتهي المدة عند الساعة الثامنة صباحا، لكن عند انتهاء المدة كان الرجل محافظا على وضوئه، يعني لم ينتقض وضوءه بالنواقض المعروفة، فهل يبطل الوضوء بانتهاء المدة؟ المؤلف يقول تبطل الطهارة يعني يبطل وضوءه أيضا، تبطل طهارة المسح وينتقض الوضوء كذلك. ولهذا ينبهون في باب نواقض الوضوء على أنها هذه النواقض السبعة أو الثمانية يضاف إليها ما يوجب الغسل، ويضاف إليها ما يذكر في باب المسح على الخفين كخلع الخف، خلع الخف عندهم ينقض الوضوء، وكذلك انتهاء المدة، فتضاف هذه الأمور إلى ما يذكر في نواقض الوضوء. والراجح في هذه المسألة أن انتهاء المدة لا يبطل وضوء الإنسان، وكذلك خلع الخف لا يبطل وضوءه، إنما انتهاء المدة تبطل طهارة المسح، بمعنى أنه ليس لك أن تمسح بعد انتهاء المدة. كذلك خلع الخف، إذا خلعت الخف لم يكن لك أن تلبسه وتمسح عليه، بل لابد أن تغسل قدميك، لابد أن تتوضأ وضوءا كاملا ثم تلبس الخف ثم تمسح عليه بعد ذلك. إذن النزاع هو في هل يبطل وضوء الإنسان أو لا يبطل، أما طهارة المسح فتبطل، بمعنى أنه لا يمسح الإنسان على الخف مرة أخرى. إذن المؤلف يقول إذا متى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها، يعني خلع الخف لأي سبب من الأسباب، فإذا خلع قالوا انتقض وضوءه، الصحيح أن الوضوء باق. وهم يعللون، يعني شوفوا في الشرح يقول لماذا ما هي علة ذلك، يقول إذا خلعت الخف بطلت الطهارة في القدمين، لأن القدمان لم تغسلا إنما مسح على الخفين، فإذا خلع الخفان بطلت الطهارة في القدمين، فبطلت في جميع الطهارة لأنها لا تتبعض أو لا تتجزأ. يجاب عن هذا أنه ليست قضية التجزأ والتبعض، بل يقال هذا الإنسان هو متطهر، حيث مسح على الخفين فقد ثبتت له الطهارة الصحيحة، فلا يقال بنقض طهارته أو نقض وضوئه إلا بدليل. ولم يأتي عن نبينا صلى الله عليه وسلم شيء في أن نزع الخف أو انتهاء المدة ينقض وضوء الإنسان، فالأصل بقاء وضوئه. ثم يقال لهم ما تقولون في رجل توضأ ومسح رأسه، مسح رأسه في الوضوء ثم وهو متوضئ لم ينتقض وضوءه، حلق شعره، ماذا يقال في هذا؟ هل يقول أحد إنه لما حلق شعره الذي مسح عليه ينتقض وضوءه؟ لا يقول هذا أحد، فهذا قياس صحيح، كما أن حلق الشعر الممسوح عليه لا تنتقض به الطهارة، فكذلك خلع الخف الممسوح عليه لا ينقض الطهارة أو لا ينقض وضوء الإنسان. متى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبل انتهاء المدة بطلت طهارته. ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما، يعني أو مسح مقيما ثم سافر، عندنا مسألتان، الأولى مسح مسافرا ثم أقام، أي كان الإنسان في سفر فمسح في السفر، إذا مسح في السفر فكم مدته؟ 3 أيام بلياليها، لكن هذا الرجل بعد يوم واحد من السفر أقام، دخل بلده مثلا، وصل إلى بلده. من مسح مسافرا ثم أقام، ما هو الجواب؟ أتم مسح مقيم. أتم مسح مقيم يعني لو فرضنا أنه مسح في السفر وبعد 10 ساعات دخل في الإقامة وصل إلى بلده وأراد أن يتم طهارة المسح على الخفين، فكم يتم؟ أتم مسح مقيم، هو مسح في السفر واستغرق 10 ساعات، بعد 10 ساعات دخل الإقامة فيتم مسح مقيم، فكم يتم؟ 12 ولا 14؟ 14 ساعة. إذن يتم في محل الإقامة يتم مسح مقيم، أي يتم يوما وليلة. نحن قلنا المقيم له 24 ساعة، له 24 ساعة، فيتم يوما وليلة. مثلا كان المسح عند أذان الظهر وهو في القاهرة، فوصل إلى أسيوط في أذان العشاء وأراد أن يستمر في المسح على الخفين، فيتم يوما وليلة. فمتى تنتهي المدة؟ تنتهي في ظهر، عند أذان الظهر في اليوم التالي. وهذا حكي فيه الاتفاق أن المسافر إذا مسح في السفر ولكن دخل في الإقامة فإنه يتم على مدة المقيم للمسافر. أما المسألة الأخرى قال أو مقيما ثم سافر، يعني أو مسح مقيما، مسح في الإقامة ثم سافر، فيأخذ مدة ماذا؟ المؤلف يقول في المسألتين أتم مسح مقيم. إذن رجل هو هنا مسح، أو أول مسحة على الخفين كانت عند أذان الظهر، لكنه في عند العصر أو في وقت العصر سافر إلى القاهرة مثلا وأراد أن يستمر في المسح على الخفين، فمتى تنتهي مدته؟ في ظهر اليوم التالي فقط، يعني يوما وليلة فقط. لماذا؟ لأنه مسح حال الإقامة. إذن من الذي يأخذ 3 أيام بلياليها كاملة؟ المسافر الذي ابتدأ المسح في السفر، المسافر الذي ابتدأ مسحه حال السفر هذا الذي يأخذ الرخصة كاملة. لكن إذا مسح حال الإقامة ثم سافر أعطيناه مدة ماذا؟ مدة مقيم. يقولون لماذا؟ قالوا مسألة اجتمع فيها حضر وسفر فيغلب فيها الحضر. وقاسوها على مسألة مهمة نحتاج أن نذكرها، وهي مسألة ما لو دخل عليك الوقت وأنت في الإقامة ولم تصلي ثم سافرت، فهل تقصر أو تتم؟ مثال ذلك رجل وهو في بلده هنا أذن عليه الظهر، أذن عليه الظهر فلم يصلي بعد الظهر بنصف ساعة، سافر وأراد أن يصلي الظهر في سفره، فعلى المذهب يصلي كم؟ يتم. لماذا؟ لأن هذه الصلاة دخل عليه وقتها وهو في الإقامة. فيقولون مسألة اجتمع فيها إقامة وسفر، أو حضر وسفر، فغلب الحضر. القول الثاني في هذه المسألة وذكرها الشارح في العدة قال وعنه يتم مسح مسافر، لقوله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر 3 أيام، وهذا مسافر. صحيح أنه بدأ المسح في الإقامة لكنه مسافر فله الرخصة. واختار هذه الرواية أبو بكر عبد العزيز الخلال من تلاميذ أحمد، وقال رجع أحمد عن قوله الأول إلى هذا. ما هو قوله الأول؟ أنه يمسح مسح مقيم. فالخلال يقول أحمد رجع عن هذا إلى هذه الرواية أنه يمسح مسح مسافر. وهذا القول الثاني أقوى وأرجح من القول الأول. ما معناه؟ معناه أن المسافر ولو أنه بدأ المسح في الإقامة ثم سافر فإنه يتم مسح مقيم أو مسافر، يتم مسح مسافر، يتم مسح مسافر أي ثلاثة أيام بلياليها. وكذلك المسألة المقاس عليها الراجح فيها أن الإنسان لو دخل عليه الوقت في الحضر ولم يصلي ثم صلى في السفر أنه يصليها، يصليها ماذا؟ يصليها قصرا. الراجح أنه يصليها قصرا لأنها صلاة سيصليها الإنسان حال سفره فيصليها قصرا، هو مسافر فيأخذ رخصة السفر. إذن المؤلف جمع مسألتين، مسألة متفق عليها من مسح مسافرا ثم أقام ماذا يعمل؟ يتم مسح مقيم. المسألة الثانية من مسح مقيما ثم سافر فهذه فيها خلاف، والمذهب أيضا أنه يتم مسح مقيم، والراجح أو الأقوى أنه يتم مسح مسافر أي ثلاثة أيام بلياليها. وانتهى المؤلف من الكلام عن مسح الخفين والجوربين، وكما ترون هو مختصر بالنسبة لما في متن دليل الطالب، وسكت عن شرط أن يلبس الخفين بعد طهارة كاملة سيؤخره ويذكره بعد المسح على العمامة. قال ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة. ما هي الذؤابة؟ الذؤابة الطرف المتدني من الخلف، العمامة يترك في الخلف طرف متدلي، هذه الذؤابة. وهذا كان الأصل في عمائم المسلمين، عمامة لها ذؤابة. اشترط شرطا يجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة، فإذا لم يكن لها ذؤابة، عمامة ملفوفة مصمتة ليس لها ذؤابة أو طرف، يقولون لا يصح ولا يجوز المسح عليها. لماذا؟ قالوا هذه العمامة، طبعا يتكلمون عما في وقتهم، قالوا هذه العمامة عمامة أهل الذمة، فلابسها واقع في حرام، من تشبه بقوم فهو منهم، وإذا كان مرتكبا حراما فالمسح على الخفين رخصة، والرخص لا تعلق بالمعاصي. وقلت لكم ما أدري في درس الدليل إن هذا يتكرر معنا، مسألة أن الرخصة لا تناط بالمعصية أو لا تعلق بالمعصية، يعني العاصي لا نعطيه الرخصة، فالمسافر سفر معصية يعني مسافر لهدف معصية، هذا لا يمسح ثلاثة أيام بلياليها بل يمسح مسح مقيم، ولا يجوز له أن يفطر في السفر لأنه عاصم، ولا يجوز له أن يقصر الصلاة. الرخص لا تعلق أو لا تناط بالمعصية، كيف نعطي لهذا العاصي ترخيصا كأننا نشجعه؟ هذا أحد قولي الفقهاء. والقول الآخر وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن العاصي يترخص في السفر كغير العاصي، فعليه إثم معصيته وله الرخصة، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختاره جماعة من أهل العلم. فالمهم أنهم يقولون هذه العمامة التي بلا ذؤابة لا يجوز لبسها، لا يجوز أن يلبسها الإنسان لأنه تشبه بالكفار، فلما كان العمل محرما منع من الرخصة معه. وهذا بالنسبة لزمانهم. أما اليوم فإن من المسلمين أو كثير من المسلمين يلبسون عمائم بلا ذؤابة، ولم يعد هذا الزي خاصا بالكفار. فضابط التشبه الممنوع، ضابط التشبه المحرم، أن يتشبه الإنسان بما هو من خصائص الكفار، بحيث لو رؤي هذا الإنسان ظن كافرا. وهذا يختلف باختلاف العصر. في أول ما نشأت أو أول ما ظهرت مثلا رابطة العنق الكرفتة هذه، كانت خاصة بمن؟ بالكفار. وكان إذا رؤي إنسان يلبسها ظن أنه كافر. هذه العلة زالت بعد مدة، فانتشر هذا اللباس بين المسلمين، ولم يصبح هذا مميزا، لم يصبح هذا خاصا بالكفار. فلما انتشر ولم يصبح خاصا بهم، هنا نقول زالت العلة الموجبة للتحريم. وهكذا أشياء كثيرة كانت في مبدئها لا ترى إلا على أهل الكفر، فكان لبسوها محرما. وهذا نبه عليه مالك رحمه الله، ونبه عليه ابن حجر في الفتح، ونبه عليه الحنابلة، وقالوا هناك كانت العمائم الصفراء والعمائم الزرقاء، قالوا هذا كان في ذلك الزمن خاصا بالكفار، ثم زالت العلة. أما إذا بقي اللباس خاصا بالكفار بحيث لا يلبسه غيرهم، مثلا كعمامة السيخ لها شكل معين هكذا، أو طاقية اليهود، فهذه لا تزال خاصة بأهلها، لو لبسها إنسان ولو كان ملتحيا لظن أنه منهم، فهنا يحرم هذا اللباس. طيب، إذا كانت ذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس، الشرط الثاني في العمامة أن تكون ساترة لجميع الرأس، إلا ما جرت العادة بكشفه. العادة أن الذي يلبس العمامة قد ينكشف منه مقدم الرأس، أو ينكشف ما فوق الأذنين، يعني أطراف الرأس، الشعر ما فوق الأذنين، أو ينكشف منه الشعر الذي آخر الشعر فوق القفا، فهذا متسامح فيه. ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة. على جميع ذلك يقصد ماذا؟ العمامة، وقبلها الخفين والجوربين والجرموقين. من شرط المسح على هذه الأشياء كلها أن يلبسها على طهارة كاملة. ما معنى على طهارة كاملة بالنسبة لمسح الرأس، مسح العمامة؟ ما معناه؟ معناه أن يتوضأ وضوءا كاملا، يمسح على رأسه، على شعره بالماء، وينتهي من وضوئه ثم يلبس العمامة. طيب، ماذا لو أنه مسح على رأسه أو على شعره، ثم قبل أن يغسل رجليه لبس العمامة، هل يصح أن يمسح عليها؟ على القول بأنه لابد أن يلبسها على طهارة كاملة، كلمة كاملة هذه ليفيد أنه لابد من وضوء كامل. وكذلك لو غسل الإنسان رجله اليمنى ولبس الخفة، ثم غسل رجله اليسرى ولبس الخفة، هل يصح أن يمسح على الخفين؟ لا يصح على هذا الاشتراط، اشتراط طهارة كاملة. لابد أن يغسل القدمين تماما، ينتهي من الوضوء تماما، ثم ماذا؟ ثم يلبس الخفين. طيب، قال ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد. ما هي الجبيرة؟ الجبيرة ما يوضع على الجرح والكسر لجبره، وعادة تكون من عيدان خشب أو هذا الجبس المعروف أو اللواصق الطبية الحديثة، كل هذا له حكم الجبيرة. وسميت جبيرة من باب التفاؤل، أي تجبر الكسر تفاؤلا أنها ستجبر الكسر. يجوز المسح على الجبيرة بشروط. الشرط الأول قال إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة، يعني الجبيرة توضع على موضع الحاجة. ما هو موضع الحاجة؟ موضع الحاجة الكسر وما قاربه مما لا بد من وضع الجبيرة عليه، فلا يتوسع الإنسان. وهذا أمر مهم بالنسبة للأطباء والممرضين والمعالجين، لأن بعض الناس لجهله بهذا الحكم يتوسع في التجبير، يعني يكون الكسر هنا ويحتاج إلى جبس بعشرين سنتي فيضعه الذراع كاملا، وهذا خطأ. نعم إن احتاج إلى جبر بهذه المساحة فلا بأس، أما الزيادة على موضع الحاجة فهذا سيدخلنا في مشكلة، أنه لا يصح المسح على هذه الجبيرة. واضح من كلام المؤلف رحمه الله لما قال إذا أن يلبس على طهارة كاملة قبل ذكر الجبيرة، واضح من هذا أن مذهبه في الجبيرة ماذا؟ أنه لا يشترط أن يلبسها على طهارة كاملة، وهذا خلافا للمذهب، يعني المؤلف خالف المذهب هنا، تبع إحدى الروايات. المذهب أن الجبيرة كالخف يجب أن تلبس على طهارة كاملة، وما ذهب إليه المؤلف هو الراجح، أن الجبيرة لا يشترط أن يلبسها الإنسان على طهارة كاملة، وهذا هو الموافق ليسر الشريعة. فإن الإنسان قد يصاب بالكسر فجأة ولا يكون متوضئا ويحتاج أن يضع عليه الجبيرة، فأوضعوا له الجبيرة. إذن المؤلف اشترط شرطا واحدا، إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة. ماذا لو أن الجبيرة زادت عن موضع الحاجة؟ لم يتكلم المؤلف على هذه المسألة، لكن معلوم من كلامهم إذا زادت الجبيرة عن موضع الحاجة فيقولون يجب أن تزال الجبيرة، يزال القدر الزائد عن موضع الحاجة. فإن شق أو صعب إزالته قالوا فيتوضأ، يعني يغسل بقية الأعضاء السليمة ويمسح على الجبيرة ويتيمم عن الجزء المغطى الذي لم تدعو إليه الحاجة. قالوا الإنسان لو عجز عن استعمال الماء ماذا يعمل؟ يتيمم. قالوا هذا عاجز عن استعمال الماء في هذا الموضع الزائد. لماذا عاجز؟ لأن نزع الجبيرة يضره، فهو في حكم العاجز. فقالوا يجمع بين الغسل والمسح والتيمم، يتيمم عند الموضع أو في نهاية الوضوء، يعني إذا كان في الذراع فعند غسل الذراع يغسل مثلا الكف إذا كانت مكشوفة ويمسح على الجبيرة ويتيمم لأجل القدر الزائد، أو يؤخر التيمم إلى نهاية الوضوء. قال إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها. هنا بيان وقت الجبيرة، هل لها وقت؟ ليس لها وقت، لا يوم ولا ثلاثة، بل إلى أن يحلها، إلى أن يحل الجبيرة. وهذا من الفروق بين الجبيرة والخفين أن الجبيرة ليست مؤقتة لا وقت لها. ومن الفروق أيضا أن الجبيرة عندهم عزيمة وليست رخصة، ولهذا تباح وتعطى لمن العاصي بسفره. الجبيرة عزيمة وليست رخصة. وهناك فروق أخرى ذكرناها في شرح دليل الطالب. والرجل والمرأة في ذلك سواء، ما معنى في ذلك؟ في المسح على الخفين والجوربين والعمامة أيضا والجبيرة. قال إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة، والاستثناء معيار العموم، يعني هذا دليل على أنها مثل الرجل في كل ما سبق إلا في ماذا؟ إلا في المسح على العمامة. لماذا؟ لأن المرأة ليس لها أن تلبس العمامة، وهذا من لبس الرجال، ففيه تشبه بالرجال. سكت المؤلف رحمه الله على مسح المرأة على الخمار، وفي الزاد زاد المستقنع قال أو خمر نساء مدارة تحت حلوقهن. فكما أن الرجل يمسح على العمامة فللمرأة رخصة أن تمسح على الخمار، بشرط أن يكون الخمار مدارا تحت الحلق يعني ملفوفا، وهم يقصدون بذلك أن يشق حله أو يشق نزعه، يعني في شدة البرد قد تكون المرأة ملفوفة بخمار بهيئة يكون نزعه فيه مشقة عليها فيرخص لها، أو لشدة البرد تصاب مثلا بالزكام لو نزعت خمارها فيرخص لها في المسح على الخمار. وهذا قد ثبت عن أم سلمة بإسناد حسن كما روى ابن أبي شيبة في مصنفه أنها مسحت على خمارها. ويبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على ذلك كما يقول ابن القيم رحمه الله. إذن يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار المدار حول حلقها إذا كان في خلعه أو نزعه مشقة. قال المؤلف رحمه الله باب نواقض الوضوء. وهي سبعة. الأول الخارج من السبيلين، يعني الخارج من القبل والدبر. قال الخارج من السبيلين على كل حال، وبعضهم يعبر مطلقا. ما معنى مطلقا أو على كل حال؟ أراد جميع الحالات، يعني سواء كان الخارج معتادا كالبول والغائط أو نادرا كالحصى أو الدود، أو كان الخارج نجسا كالبول والغائط، أو كان الخارج طاهرا كالمني. فهذا قصده بكلمة على كل حال أو مطلقا، كل ما خرج من السبيلين القبل والدبر فإنه ينقض الوضوء. ثانيا قال والخارج النجس من غيرهما، يعني من غير السبيلين. النجاسة الخارجة من غير السبيلين إذا فحش، إذا كانت كثيرة فاحشة في نظر الإنسان، في نظر الإنسان نفسه يراها كثيرة. نجاسة خارجة من بقية البدن، مثل ماذا؟ مثل الدم، الرعاف، دم من الأنف، أو من غير أو الصديد أو القيء، فكل ذلك من النجاسات عندهم. فإذا قاء قيئا كثيرا فاحشا انتقض وضوءه، وإذا رعف أيضا رعافا كثيرا أخرج دما كثيرا، أو أجرى عملية سحب الدم وسحب منه دم كثير، فهذه نجاسة خارجة من بقية البدن فينتقض بها الوضوء على المذهب. وفي ذلك نزاع مشهور، نزاع في النجاسة وفي نقض الوضوء، نزاع في نجاسة الدم، هل الدم الخارج من غير السبيلين نجس؟ نزاع طويل. وكذلك القيء، والأظهر والله أعلم أن الدم الخارج من غير السبيلين ليس نجسا، وأما القيء فالأظهر فيه ما ذهب إليه مالك رحمه الله من أن القيء إذا تغير حتى أصبحت أوصافه أو في أوصافه مثل العذرة الغائط فإنه يكون نجسا. وعلى فرض أن الدم نجس فإن خروجه من بقية البدن لا دليل فيه، لا دليل يستقيم على أنه ينقض الوضوء خروج الدم. فالراجح والله أعلم أن خروج الدم وأن القيء ولو كان نجسا فإنه لا ينقض الوضوء، خروجه لا ينقض الوضوء لعدم الدليل المستقيم في هذه المسألة. الخارج النجس من غيرهما، لكن لو خرج البول أو الغائط من فتحة في البدن فماذا نقول؟ نقول ينقض أو لا ينقض؟ إذا كان بولا فإنه ينقض في جميع الأحوال لعموم حديث صفوان بن عسال السابق، لكن من بول وغائط ونوم، فحيث خرج البول من أي مكان نقض الوضوء. الثالث قال وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما. زوال العقل يكون بالجنون ويكون بالإغماء ويكون بالنوم، والحقيقة أن النوم والإغماء ليس زوالا بل هو تغطية، يغطى عقله. وقد حكي الاتفاق على أن الجنون والإغماء والسكر أن ذلك ينقض الوضوء، وأما الخلاف فحاصل في النوم على أقوال كثيرة. والمؤلف يقول إن النوم كله ينقض الوضوء إلا النوم اليسير في حالة ماذا؟ جالسا أو قائما فقط. يعني لو كان نوما يسيرا في الركوع فإنه ماذا؟ ينقض. لو كان نوما يسيرا حال المشي فإنه ينقض. المستثنى النوم اليسير حال الجلوس والقيام. وقال المؤلف رحمه الله ولمس الذكر بيده. الراجح في مسألة النوم أن هذا النوم اليسير كما قال المؤلف لا ينقض من جالس وقائم، ويقال ولو كان مضطجعا ما دام يحس بنفسه. وقد صح عند أبي داود أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم فيرقدون، في رواية أبي داود فيضعون جنوبهم. إذا وضع الإنسان جنبه وكان نومه يسيرا بحيث يغلب على ظنه أنه لم يخرج منه شيء فإن طهارته تكون باقية ولا تنتقض، لأن النوم ليس حدثا بل هو مظنة للحدث. ونكمل بعد الأذان إن شاء الله. Isn't it?